ضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يسمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ليقعوه وفي آذانهم وقرا وإذا كل آية لا يؤمن بها حتى إن جاءكم عذاب الله بغتة أو جهرة

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.